ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها إلى الأرض كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. ولفظ الجنة في ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد بها البستان إلى آخر الأدلة. قال: وجنة الجزاء والثواب التي في السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء، وهو أهبط من السماء لما امتنع من سجود لآدم قبل أن يدخل آدم إلى جنة التكليف التي وسوس له وأخرجه منها. وجنة الجزاء مخلوقة أيضا إلى آخره. هذا الذي ظهر لي، لكن هنا فيه حاشية، لأن شيخ الإسلام له قول آخر يقول لا، أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي وعد لها المتقون. ما أدري عندك الحاشية هذه. جميل، كلام جميل. طيب اقرأ. قد سئل الشيخ الإسلام رحمه الله: هل كانت الجنة التي يسكنها آدم جنة الخلد الموجودة أم جنة من الأرض خلقها الله له؟ فجاب رحمه لا، في قبلها، في رقم ثلاثة. لا، ولهذا كان أصح الأقولين. هذه مسألة، نعم، هنا هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من قال جنة الخلد في السماء. إيه اقرأ. هذه المسألة. هذه المسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من قال هي جنة الخلد التي في السماء وأهبط منها آدم عليه السلام، ومنهم من قال هي جنة في الأرض، ومنهم من توقف في هذه المسألة، فلم يرجح أحد القولين على الآخر. وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأطال النفس في ذلك ذاكرا أقوال العلماء. وإما قاله رحمه الله الجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث، وقال آخرون بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد، لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة، ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها، وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة، واختاره ابن قتيبة في المعارف والقاضي منذر ابن سعيد البلوطي في تفسيره، وأفرد له مصنفا على حدة، وحكاه عن أبي الحنيفة الإمام وأصحابه رحمه الله، ونقله أبو عبد الله محمد بن عبد الرازي ابن الخطيب ابن في تفسيره. أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن عمر الرازي ابن الخطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني، ونقله القرطبي في تفسيره عن المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. وممن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في الملل والنحل، وأبو محمد بن عطية في تفسيره، وأبو عيسى الرماني في تفسيره، وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم الراغب والقاضي والماوردي في تفسيره فقال: واختلف في الجنة التي أسكنها يعني آدم وحواء على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد، والثاني جنة أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء، وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا القول حسن، والثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار، وهكذا قول ابن يحيى، وكان ذلك بعد أن أمر إبليس. هذا كلامه. فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة، وأشهر كلامه أنه متوقف في المسألة، ولقد حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة أربعة أقوال، هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي ورابعها التوقف، وحكى القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى عن أبي علي الجبائي، وقالوا وليس هذا القول مفرعا على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم ولا تلازم بينهما. وكل من حكى عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف مما يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحاح. ومن أكثر من بحث هذه المسألة وطال فيها الحافظ ابن القيم رحمه الله، فقد قام رحمه الله باستقصاء أدلة كل قوم بالتفصيل، ولم يرجح رحمه الله قولا على قول، بل توقف في المسألة لتعارض الأدلة ولقوة وجاهة كل قول. ومن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل الألوسي في روح المعاني، والقاسمي في تفسيره، ومحمد رشيد رضا في تفسيره تفسير القرآن الحكيم. ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال، ورجح أنها في الأرض والماورد في إعلام والماوردي أو الماوردي في إعلام النبوة. انتهى الكلام هذا. طيب، وقد وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد الموجودة، أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. شوف، هنا يجزم يقول إن جنة الخلد، وهذا المعروف عنه. ومن قال أنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقول من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتهم متفقون على بطلان هذا القول. ثم ذكر رحمه الله الأدلة التي يعتضد بها هذا القول، ولعل قائلا يقول: هذا تناقض من الشيخ رحمه الله، حيث يرجح في موضع أنها جنة الخلد وفي موضع آخر أنها جنة التكليف. والذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن المسألة لا تقتضي إلا قولا واحدا، وهو أن الجنة جنة الخلد كما نقلنا عنه آنفا، وجعله قول أهل السنة قاطبة، ولم يقل بغير ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة والملاحدة. والملاحظ على شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات أنه يجعل المسألة قولين معتبرين عند أهل السنة، إلا أن أصحهما أنها جنة التكليف، وهذا يدل على أن المسألة مختلف فيها عند شيخ الإسلام، وأن له فيها قولين. وعلى كل حال، فهذا تلميذه العلامة ابن القيم، وهو ممن حفظ لنا علم شيخه ابن تيمية رحمه الله، يذكر أدلة كل فريق، ولا يرجح قولا على قول، بل يتوقف في المسألة لقوة أدلة كلا الفريقين. وعموما، فالمسألة ليست من المسائل التي يتوقف عليها أمر تعبدي، بل هي من الأمور الخبرية. يقول في عزوة كلام شيخ الإسلام، يقول مجلد كم؟ مجلد الرابع. أنا يمكن في موضع بعد آخر في مجلد 11، هذه لها قصة. هذه المسألة قرأتها قديم، يعني يمكن في 86 كذا، مرت علي في مجموع الفتاوى، راحت فيها الأيام. 2000 يمكن 3 أو 4، في أحد الدروس ذكرت هذه المسألة، وذكرت إن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا قوله، إنه يقول هي الجنة التي وعد لها المتقون. أحد الأخوة أخذ هذا الكلام وعرضت هذه المسألة في الجامعة في كلية الشريعة، والدكتور قال إن شيخ الإسلام يقول إيش، أنها ليست الجنة التي وعد لها المتقون. هذا الأخ قال: لا، شيخ الإسلام يقول كذا. قال: لا، أنا اللي عارفة أن شيخ الإسلام ما يقولها، لكن أنت مكلف أنك بكرة تجيب. وين ذكره؟ قال: ما أدري. قال: أجل، أنت مكلف بكرة تجيب وين ذكرها. فجاني الأخ قال: أنا والله ما أدري وين، بس أنا سمعت منك وبك، والحين أحرجني وألزمني وبكرة بيسألني. قال لي بعد المغرب، كان عندي درس بعد المغرب وعندي درس بعد العشاء، بحثت على السريع، أنا ناسيها، قلت أنا أذكر أنها في مجموع الفتاوى، لكن وين؟ ما ذاك الحين ما في الكمبيوترات اللي تدخل طرف الكلمة ويجيب لك اللي بعده. يمكن فيه لكن عند خاصة الناس، ما هو عند كل الناس. الحاصل أنها أشغلني فيها، بحثت على السريع ما وجدت، انتهينا درس العشاء بحثت ما وجدت، وأنا عادتي أنام بدري، فقلت الله يفرجها بعدين. رحت البيت نمت، قبل أذان الفجر بنصف ساعة جاني واحد في المنام قال شوفها في المجلد 11 صفحة كذا، واروح افتح ورقها. سبحان الله العظيم. فابن القيم ذكر المسألة هذه في موضعين من كتابه، في مفتاح دار السعادة وفي حادي الأرواح، وطال النفس فيها وناقش هؤلاء وهؤلاء، كل له دليل، لكن الأظهر والأقرب أنها جنة الخلد، وأن الجنة التي وعد لها المتقون، لأدلة كثيرة أن آدم لما حج موسى قال أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة. فالجنة التي يتأسف لها هي جنة الخلد. أما يعني قولهم أن كانت فيها تكليف، أن كان يؤمر وينهى، كان يؤمر وينهى في فترة، وهي دار النعيم فيما يحصل من عمل ابن آدم والجن، لكنها في ذاك الوقت هذا الأمر. ولا يمنع كونش طبعا الذين استدلوا بأنها ليست هي، أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. نقول مقصود معنى الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما فيها من نعيم النبي صلى الله عليه وسلم أدرك جزء بسيط، أدرك شيء بسيط. هذا لا يعني أنه أدرك كل ما في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولذلك الله جل وعلا لا يرى كله، لكن يرى وجهه في قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، لا يعني نفي رؤيتك كله. المثبت في الحديث أنه يرى أهل الإيمان يرون وجهه، فيكشف الحجاب عن وجهه. فإذا الحديث ليست فيها معارضة قوية معتبرة، قصدي أنها يعني قوية تمنع كون الجنة التي وعد لها المتقون هي الجنة التي أخرج منها آدم. وقوله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا، الهبط لا يكون إلا من علو، أما كونه يعني يكون علو يعني في أرض عالية من في الأرض، لكن في مكان عالي، لو كانت في الأرض كان جاء من الأدلة ما يوضح هذا إيضاحا تاما. وربما أن الجنة التي وعد لها المتقون أنها تكون في الأرض في مكان خلقها الله عز وجل، لكن هي الجنة التي وعد لها المتقون، والله أعلم. نعم. قال وجنة الجزاء والثواب التي في السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء، وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لآدم قبل يعني أن يدخل. يقول وجنة الجزاء والثواب التي في السماء، يعني إيش؟ أن الجنة في السماء. نعم. قال لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء، وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم إلى جنة التكليف التي وسوس له وأخرجه منها. وجنة الجزاء مخلوقة أيضا، وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة، وقال إن آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعد، فأنكر ذلك من أنكره من علماء السنة. وقد ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط، فلما أكل احتاج إلى الغائط. وجنة الجزاء ليس فيها هذا، لكن الله أعلم بصحة هذا النقل. يعني هذا قول، لكن ظاهر القرآن أن الشجرة هذه هي التي تبدي السوءة، لا

فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته. هذا هذه المسألة أظن في الدرس الماضي قلنا لكم شيء. إيش هو رسول النبي؟ إيه وش طلع معكم هذه المسألة؟ يعني هل يعني ما الفرق بين الرسول والنبي؟ هذا فيه خلاف بين بعض أهل العلم. قال أن الرسول من جاء بشريعة جديدة، والنبي من جاء بشريعة من قبله. أيوة هذا عندهم، هذا قول. والقول الثاني أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر ببلاغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ. وهذا القول الثاني أصح من حيث الاشتقاق ومن حيث تتبع النصوص. الاشتقاق أن النبي مأخوذ من الإنباء، فهذا نبي لأنه نبئ، والرسول مشتق من إيش؟ من الرسالة، فهو مبعوث. واضح؟ قالوا ما الفائدة أنه يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ؟ نقول نعم، هو يوحى إليه لكنه لا ينهى عن البلاغ، لو بلغ كان ذلك له. والفائدة أنه يبقي الله عز وجل في الخليقة من يعبد الله عز وجل لحكمة عظيمة. ولذلك بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي ليس معه أحد، لأنهم ربما ما وجدوا من يبلغون. ولو قلنا بهذا، لو قلنا بهذا أن النبي من كان على شريعة من قبله، يعني من أوحي إليه بشرع، قالوا أن النبي من كان على شريعة من قبله، آدم نبي على شريعة من؟ ما في أحد قبله. واضح؟ وأما القول بأن وكذلك والقول بأن النبي من كان على شريعة من قبله، نقول سليمان على شريعة أبيه داود وهو رسول، سليمان رسول وداود رسول، يوسف على شريعة أبيه يعقوب وهو رسول، ويعقوب على شريعة أبيه إسحاق وهو رسول، وكل من في القرآن كلهم رسل، ليس فيهم نبي فقط إلا آدم ولم يذكر على هذا الوصف. والدليل على أنهم كلهم رسل قوله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فكل من قصه الله عز وجل علينا في القرآن بلفظ الإيحاء فهو رسول، لا نقول أنه فقط نبي، نقول بل هو رسول، فوجد فيه إيش؟ من هو على شريعة من قبله وهو رسول. فهذا القول أصح من القول الأول بأن النبي من كان على شريعة من قبله، أو من لم يأتي بشريعة جديدة، هو من الرسول من أتى بشريعة جديدة. ظاهر كلام شيخ الإسلام هنا كأنه يعني في الحقيقة أنا أجد أنه يعني يؤيد هذا، مع أنه يعني بعض أهل العلم ينقل عن شيخ الإسلام أنه لا، أنه يقول بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالبلاغ، والنبي من أوحي إليه لا، وأن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، لأنه يقول هنا إيش؟ والمقصود هنا الكلام على النبوة، فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. أنا أشوف أن هذا أنه يؤيد. قال أما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل، لأن بعض الناس قال شف أن الشيخ الإسلام يقول وأما إذا كان إنما يعمل بشريعة من قبله، يدل على إيش؟ أن الشيخ الإسلام يقول إيش؟ أن النبي من كان على شريعة من قبله. نقول له كمل العبارة، ولم يرسل هو إلى أحد ليبلغه عن الله فهو نبي وليس برسول. نقول صحيح، إذا ما أرسل فهو نبي، لأن فقط كان عليه الإنباء، كان له الإنباء دون الرسالة. الصفحة اللي مرت علينا إيش؟ أول قبل فترة يعني. إيه. أنا ما حطيت عندها علامة. أنا نسختي 658. إيش العبارة؟ العبارة كان بدأ ورسول فعول بمعنى مفعول. تبي العبارة هذه شيخ ولا؟ إيه. ورسول فعول بمعنى مفعول أي مرسل، فرسول الله الذي أرسله الله، فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول أي منبأ الله الذي نبأه الله، وهذا أجود من أن يقال أنه بمعنى فاعل أي منبأ، فإنه إذا نبأه الله وهو نبي الله سواء أنبأ بذلك غيره أو لم ينبأ، فالذي صار به النبي ونبيا أن ينبئه الله، وهذا مما يبين ممن امتاز به عن غيره، فإنه إذا كان الذي ينبئه الله كما أن الرسول هو الذي يرسله الله، فما نبأ الله حق وصدق ليس فيه كذب لا خطأ ولا عمدا، وما يوحيه الشيطان هو من إيحائه ليس من إنباء الله، فالذي اصطفاه الله لإنبائه وجعله نبيا له كالذي اصطفاه لرسالته وجعله رسولا له، فكما أن رسول الله لا يكون رسولا لغيره فلا يقبل أمر غير الله، فكذلك نبي الله لا يكون نبيا لغير الله فلا يقبل إنباء أحد إلا إنباء الله. طيب بس جزاك الله. هي مسألة تأتيني بعد صفحتين يا شيخ. نعم. 87. إيه باقي وجدت خلاص. نعم. صلى الله. الشيخ أول موضوع إن إن إن النبي لا ينبئ غيره. لا لا، لم يؤمر بالبلاغ فقط. فقط. بس. لا يؤمر. نعم. مهم معناه إنه ما يبلغ. لا يبلغ ويعلم الناس، لكن ما عنده أمر بالبلاغ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا الإرسال، ولا أول الأمر إنباء فقط، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقوله من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح عليه السلام، وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس، وقبلهما آدم كان نبيا يقول إن كان قبله كشيث وإدريس، وهذا ما فيه شيء صحيح أن إدريس كان قبل نوح. إدريس نبي ورسول، بل القرآن يدل عليه على أنه بعده، لأن الله جل وعلا قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، جعل كل النبيين بعده، وقال الله عز وجل ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، ذكر كل الأنبياء بعد نوح. هذا يدل على إيش؟ على أن نوح هو أول من أرسل، حتى في حديث الشفاعة يذهبون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسلك الله. يقول في الحاشية عندي قال ابن كثير ومعنى شيث هبة الله، وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل. قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف على شيث 50 صحيفة. قال ابن إسحاق: محمد بن إسحاق ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك. قال: ويقال إن أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث، وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا، والله أعلم. وأما عن إدريس قال ابن كثير عن نبي الله إدريس: كان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهم السلام. وقال ابن قتيبة: وسمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من كتاب الله تعالى وسنن الإسلام. لكن ما فيها شيء صحيح، كلها حكايات. بل الذي جاء عن ابن مسعود كما ذكره البخاري تعليقا، أظنه في البخاري، ذكره البخاري تعليقا أو أنه أشار له الحافظ، أنه قال أن إدريس هو إلياس، لكن الله أعلم بها. لكن قول أن إدريس هو إلياس، إذا كان إدريس هو إلياس كان إيش؟ أن إلياس جزما من ذرية نوح. نعم. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلون ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة. فقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم، كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن، كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود. نعم. عليهما السلام. وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحيا خاصا أو وحي خاص في قضية معينة. نعم. قال: فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره وبنهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم من بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي. فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وعده لا شريك له، ولا بد أن يكذب الرسول قوم، أن يكذب الرسل قوم. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقولي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، دليل على أن النبي مرسل ولا يسمى رسولا عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم وداود وسليمان، وكان على ملة إبراهيم وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وقال تعالى: إنا نقف على هذا، وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة صلى الله عليه وسلم.